الارض قد ايه بسرعه ايه. يقول لك هيحدث كسوف كل في المكان الفلاني ويدخل خط الطول كذا من الثانيه كذا للثانيه كذا. واحد يقول لك ايه يعني انتوا بتعلموا الغيب؟ لا مش اعلم الغيب، ما هو ده الغيب الايه النسبي، لانه مبني على سرعه، هو عارف السرعات فعارف ان هيبدا هنا كسوف كلي في المكان الثاني مش هيظهر، لكن هيظهر في مكان اخر، لانه موقن اللي بيقول الكلام ده ولو كان ملحدا ان السنن الكونيه ما بتتخلفش، مساله معدل دوران سرعات. يقول لك هيحدث كذا وكل العالم يبدا حاطط تلسكوباته وتبدا اجهزه الارصاد في العالم كله المراصد بتستعد. يقول لك الكلام ده هيكرر في المكان بعد 80 سنه وحصل كسوف قد كذا. ويقول لك ايه انت تعرف الكسوف اللي حصل في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام؟ وصلى النبي عليه الصلاه والسلام في حينما توفي ولده ابراهيم وقع في سنه كذا في يوم كذا، مش بيفتح الكتاب والمندل والكلام العبيط ده، دي المساله كلها سرعات وحسابات ومعادلات جبريه. يجي يحسب الكلام ده تيجي بقى انت تقول بسم الله ما شاء الله، قطر الصعيد الحمد لله خرج من محطه الجيزه الساعه 7 هيوصل ان شاء الله الساعه 1، ابقى قابلني لغايه العصر على ما يبقى يوصل القطر اللي سايقه بني ادم وعطشجي بني ادم البشر يدخلوا حاجه يخربوها، مش كده ولا ايه؟ مش كنا قلنا قبل كده قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ويطلع الصبح، يا خماصه الحصاله قفشه كده لازقه فاضيه وتروح بطانه قد كده. يقول لك لو اتدخل الانسان بقى وقال لك نعمل لهم وزاره تموين ونعمل لهم بطاقات وكارت ذكي وحكومه ذكيه، والله الطيور دي هتطفح الدم ومش هتلاقي حاجه ابدا ولا هتلاقي درعه واجع حد، مش كده ولا ايه؟ البشر لما بيتدخلوا، لان الانسان عنده ثقه في نفسه جامده قوي ممكن يخرب الدنيا، لكن هذه الاشياء التي قال لها رب العالمين ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، وعرض رب العالمين عليها الامانه فرفضت. ان عرضنا الامانه ما تستحقرش الكون، تستحقرش هذه الاشياء، هذه الاشياء تسبح رب العالمين، وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن انت يا متكبر لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، مش اعتراض لا، خوفا وإشفاقا ووجلا من أنها لا تستطيع أن تنفذ، مش قال كده؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا. إذن السبب ليس اعتراض، أشفقنا منها لأنه أمرهم أمر تخيير أو عرض عرض تخيير وحملها الإنسان. ليه؟ إنه إن للتعليم كان ظلوما جهولا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تجد الإنسان والكلام ده بنقول، تيجي تقول لواحد لسه كده أنت تقدر تخطب الجمعة؟ ده أنا زي ده أنا أحسن من أحسن يا شيخ، تقدر تفتي في مسألة كذا هو ده أنا أحسن من اللجنة الدائمة من جوه منه، وكله يتصدر لاشياء اعظم منه. تيجي على ولد لسه شغال صبي السباك وتقول له الحاجه عندنا، يقول لك سيبك من الاسطى بتاعي انا اعملها لك، ويجي يولع في الدنيا كلها. مفيش حد يقول لك ما اعرفش، صعب جدا. تلقى واد لسه متخرج من كليه الحقوق يقول لك انا هترفع في اكبر قضيه، لسه متخرج من كليه الطب، يعني على كل المستويات، ما تفتكرش الامر في المستوى المهنيات الحرفيه بس، على كل المستويات. فيش انسان من النادر ان انسان يقول لك لا الامر ده اكبر مني، لا لا لا صعبه. كل واحد فاكر نفسه ان هو ابو فصاده، مش عارفين ابو فصاده في راسه كده يقول لك رافع عليه، قال خايف لا السما تقع، هو رافع السما، انت واخد بالك؟ طبعا دي اكذوبه، ابو فصاده مش كده، لكن احنا بنضرب مثل، بنقول ان كثير من الناس يظن الواحد منهم انه يستطيع ان يفعل كل شيء. للاسف الكون مش كده، كل شيء في الكون بينفذ امر الله الذي امره به وبينفذه احسن منك انت يا بني ادم، بينفذه بدقه. شوف بنقول لك الشمس القمر كل شيء بدقه متناهيه، ولذلك الشمس يوم الشمس في الشتاء بيختلف